الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فإنا نحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا هذا اللقاء في هذه القلعة العلمية المباركة وفي هذا المركز العظيم الذي من الله به على أهل السنة خصوصا وعلى أهل اليمن عموما، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أيها الإخوة، إن إخوانا لكم ومشائخ يقرؤونكم السلام. الشيخ محمد حفظه الله تعالى، وهكذا جمع من الإخوة يذكرونكم بخير، ونتواصى وإياكم بالدعاء لهذه الدعوة لمشائخها ولطلابها ولدعاتها. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يدفع عنا وعنكم كل سوء ومكروه. سمعنا كلاما مباركا طيبا من شيخنا الجليل، من شيخنا أبي بلال حفظه الله تعالى، الذي والله نراه ونتذكر تلك الأبيات التي قيلت في الإمام مالك: يأبى الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان، أدب الوقار وعز سلطان التقى، فهو المطاع وليس ذا سلطان. إن من نعم الله سبحانه وتعالى علينا أيها الإخوة حضور مثل هذه المجالس الطيبة المباركة، نرتشف ونرد ونستفيد ونقيد الفوائد ونحصل على الشوارد مع حفظ المتون ودراسة الفنون على أيدي علماء أمناء حفظهم الله تعالى، علماء أهل السنة والجماعة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطب بالناس يوم الحج، خطب 100,000 أو يزيدون، ثم قال: ألا فليبلغ الشاهد الغائب تبليغ العلم، ألا فليبلغ الشاهد الغائب. والبلاغ يكون على حملة أمناء فقهاء علماء أثبات، ينقل الأول عمن قبله، وينقل الأول إلى من بعده أحاديث بأسانيدها وعلوم عن السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. إذن أيها الإخوة الكرام، هذا هو الخير والله، ولكن كثيرا من الناس لا يعلمون. قال عبد الله بن المبارك: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وقال محمد بن سيرين: إن هذا العلم دين، إن هذا العلم دين, العلم دين, فانظروا عمن تأخذ دينكم. البلد الذي يكثر فيه العلم والعلماء وأهل السنة والمراكز المباركة الطيبة يكثر فيها الخير, يكثر فيها النفع, يحصل فيها الأمان, يحصل فيها انتشار الخير بين الأفراد والجماعات والرجال والنساء. والبلد الذي يقل فيه العلم ويحارب فيه أهله ويضطهد فيه طلاب العلم وتحارب المراكز يقل فيها الخير, بلد تنعق فيها غربان الفتن والعياذ بالله. وكما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألوهم فأفتوهم بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا هو الذي قد حصل, ولا حول ولا قوة إلا بالله, في بعض المدن وبعض المناطق. فنسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا ديننا وأن يحفظ علينا دعوتنا. وكلمة الشيخ حفظه الله تعالى ذكرتني بقول الله سبحانه وتعالى: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود الآيات. هذه الآيات المباركات, الآيات المباركات من كتاب الله سبحانه وتعالى تحكي قصة وقعت في الزمن الذي هو قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم, في الفترة الزمنية التي ما بين رفع عيسى عليه السلام وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرها الإمام أحمد في مسنده والإمام مسلم في صحيحه وأكثر أهل التفسير, أهل التفسير. عن صهيب رضي الله تعالى عنه يقال أنها وقعت لغلام يقال له عبد الله بن التامر, ويقال أيضا أنها وقعت في منطقة نجران من مناطق البلاد اليمنية على ما ذكر في التاريخ, وهو أنه كان ملك من الملوك يدعي الربوبية من دون الله سبحانه وتعالى, والحديث جاء بألفاظ. وكان هذا الملك له ساحر يعينه على شره, فلما كبر الساحر نخر عظمه وشاب شعره وانحنى عوده وخشي على نفسه من الهلكة, قال للملك: ابعث لي غلاما أعلمه السحر. فبعث له غلاما فطنا. هذا الغلام كان يخرج من بيته لتعلم السحر, وبينما هو كذلك إذ رأى يوما صومعة راهب يتعبد لله جل وعلا. وقد علمت أن القصة وقعت قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم, وكان آنذاك دين عيسى عليه السلام دين النصرانية هو الدين الحق, ومن اعتنقه آنذاك فهو المسلم حقا. ثم لما بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح مسلم قال: والذي نفس محمد بيده ما من يهودي أو نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار، على لفظ من ألفاظ الحديث. رأى صومعة راهب يتعبد لله سبحانه وتعالى، فمر عليه تعلم من عبادته، انشرح صدره لذلك الأمر، فكان إن ذهب إلى الساحر استفاد من الراهب ومن عبادته، وإذا رجع حصل كذلك أنه يستفيد، فكان يتأخر على الساحر في الذهاب ويتأخر على أهل بيته في الرجوع، كانوا يضربونه، فيا طالب العلم قد تبتلى، قد يبتليك الله سبحانه وتعالى بأقرب الناس إليه، قد تؤذى بالكلام، قد تضرب، قد تشتم، اصبر كما صبر الطلاب والأئمة والمشائخ وأهل الحق من قبل، لا تتضجر، وإن كشر أنيابه إليك من كشر، اصبر واستعن بالله سبحانه وتعالى، واستنصح واستخر الله سبحانه وتعالى، ولا تعجز. الغلام شكى أمره إلى الراهب أنه يضرب، فقال له إن ذهبت إلى الساحر فقل حبسني أهلي، وإن ذهبت إلى أهلك فقل حبسني الساحر. فكان على هذا ما شاء الله تعالى. فبينما هو ذات يوم في طريقه إذا بدابة عظيمة قد حبست الطريق على المارة، لا يستطيع أحد أن يذهب أو يرجع، فأخذ حجرة صغيرة ليس من شأنها أن تقتل تلك الدابة، ثم قال بسم الله، أو قال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة، ثم رمى بالحجر فقتلت الدابة بإذن الله سبحانه وتعالى. عند ذلك علم أنه قد استخار الله سبحانه وتعالى، دعا الله، فاختار الله عز وجل له دين الحق. رجع إلى الراهب فأخبره بما جرى، فقال له الراهب إنك اليوم أفضل مني، وإنك ستبتلى فلا تدل علي، أي لا تخبر عني أحدا. أيها الإخوة الكرام، إخواني في الله، في هذه القطعة أو المقدمة من الحديث لنا وقفات يسيرة. أولا، اعلم أنه لاتفاق بين أمر الراهب وأمر الساحر، فالسحر كما دلت عليه الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله كفر تعلمه وتعليمه واعتقاده وتصديقه. فقد ذكر الله عز وجل أولئك الذين نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم، ثم قال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. ما سبب كفرهم؟ قال يعلمون الناس السحر. وهكذا انظر، إذا توغل الشر في العبد، هذا رجل ساحر، شاب شعره وانحنى عوده وصار على شفا حفرة على شفا الموت، ومع ذلك يريد ألا يموت وشره في بطنه ولا في جوفه، بل يريد أن يستمر ذلك السحر وذلك الشر بعد موته والعياذ بالله. لذا احذر على نفسك من الذنوب ومن المعاصي ومن البدع ومن الشركيات، إن كثيرا من الناس لا يريد أن يبقى أو يبقى له ذكر حسن بعد موته، إنما يريد أن ينتشر شره ولو بعد موته والعياذ بالله. وهكذا الهداية بيد الله، إن هذا الغلام هداه الله سبحانه وتعالى، ألا فليفلس أولئك الذين هم دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم إليها قذفوه، من يهده الله فلا مضل له. إن أناسا كانوا عبادا للأصنام والأوثان اختارهم الله جل وعلا أن يكونوا ثلة أصحاب لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يوفق عبد الله بن أبي بن سلول وهو يحضر المواعظ والقرآن والخطب والوحي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الهداية بيد الله. لذا إذا سقط إنسان في الفتنة، وإن على صيته وارتفع شأنه وكثر علمه، اعلم أن الأمر لله من قبل ومن بعد، والثبات من الله سبحانه وتعالى لمن أراد وطلب الثبات، والموفق من وفقه الله جل وعلا. إن إخوانا لنا على ثبات وعلى خير، لا تعجب ممن سقط كيف سقط، ولكن اعجب ممن ثبت كيف ثبت. كذا يقول ابن القيم: لا تستوحش من قلة السالكين، ولا تغتر بكثرة الهالكين. مشايخ كانوا على خير وعلى ثبات، تعصبوا فأذهب الله عز وجل ريحهم، ذهبت دعوات وسقط أناس، وأنت ثبتك الله جل وعلا فاحمد الله. صار أناس يحاربون سنة رسول الله، وأنت ثبتك الله عز وجل فاشكر الله. ضاع أناس وراء الدنيا، وأنت تتقفر العلم في مراكز الخير والسنة، احمد الله. وهكذا مما يدل عليه الحديث أن القدوة الحسنة لها أثر. أرأيت لو أن هذا الراهب خرج من صومعته وترك عبادته، ترك الصومعة المسجد الذي يسجد لله عز وجل فيه، حبس نفسه من أجل الله عز وجل. لو أنه خرج ولبس لبس الفاسقين وحضر مجالس الماجنين ونافس أهل الدنيا في دنياهم، من الذي كان سيهتدي بهداه؟ من الذي كان سيقتدي به؟ من الذي كان سيستنير بنوره أو بالنور الذي أعطاه الله عز وجل؟ لكن لما كان ثابتا على دينه، مع أن الذي حوله يعبدون ذلك الملك، ضيعوا دينهم على شرك وكفر وضلال. فهدى الله عز وجل به أمة بأسرها كما سيأتي في بقية الحديث. ثم إن هذا الغلام كان قد أعطاه الله عز وجل بعد ذلك كرامات يدعو الله عز وجل أن يشفي فلانا من المرضى أكمه أو أبرص أو به عاهة أو علة فيعافيه الله سبحانه وتعالى. فانتشر خبره وباع صيته وكان للملك وزير وزيرا. هذا الوزير أعمى أكمه، فلما سمع بذلك الغلام أخذ الكثير من الهدايا وحملها وأخذها إليه وقال له: أيها الغلام، هل بلغ من سحرك أنك تفعل كذا وكذا؟ قال: لا، إنما يشفي الله سبحانه وتعالى، فآمن بالله يشفيك. فدعا الله أو فآمن بالله، فدعا ذلك الغلام ربه سبحانه وتعالى أن يشفي ذلك الوزير فشفاه الله. رجع الوزير إلى الملك داعيا إلى الله عز وجل. دخل على الملك ليس كعادته، له قائد يقوده. دخل وهو يبصر ويرى، فقال له الملك: من رد عليك بصرك؟ قال: الله. قال: وهل لك رب غيري؟ قال: بلى، نعم، ربي وربك الله. فأخذه فعذبه حتى دل على الغلام، ثم جيء بالغلام فقال له الملك: وهل لك رب غيري؟ قال: نعم، ربي وربك الله. فأخذه فعذبه حتى دل على ذلك الراهب وهو في رأس جبل. الآن لو تذهب ترعى غنم تقول: أنا أترك الناس وأترك المجتمع بخيمة في رأس جبل، ما تركك أعداء الإسلام، أعداء الله، أعداء الخير. ابتلاء. فأتوا به من صومعته، أتوا به من الصومعة، فأخذه الملك وقال له: هل لك رب غيري؟ قال: نعم، ربي وربك الله. فأخذه فعذبه على أن يتراجع عن دينه فأبى. فوضع المنشار في مفرق رأسه على أن يتراجع عن دينه، عن عقيدته، عن منهجه، عن ثباته، فأبى. فنشر بالمنشار حتى سقط شقاه، سقط قطعتين. ثم جاء بالوزير على أن يتراجع عن دينه فأبى. فوضع المنشار في مفرق رأسه فشق حتى سقط قطعتين، لا يتراجع عن دينه. ثم جاء بالغلام على أن يتراجع عن دينه فأبى. فقال الملك لبعض زبانيته وجنوده وعساكره: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا، فإن تراجع عن دينه وإلا فاقذفوه. فلما وصلوا إلى ذروة الجبل وأرادوا أن يقذفوه قال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فارتعد الجبل وسقطوا، تساقطوا، ورجع هو يمشي. ثم قال له الملك: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله. ثم أمر بعد بعض عساكره أن يأخذوه في قرقور، أي في قارب، فإذا توسطوا به الماء إن تراجع وإلا قذفوه. فلما فعلوا ذلك وأرادوا أن يقذفوه قال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فارتعد القارب وتساقطوا ورجع يمشي بمفرده. قال له الملك: ما فعل أصحابه؟ قال: أيها الملك، كفانيهم الله. أيها الملك، إنك لست قاتلي إلا أن تفعل ما آمرك به. قال وماذا؟ قال اجمع الناس في صعيد واحد مكان مرتفع، ثم اجعلني على جذع نخلة، ثم خذ سهما من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل بسم الله رب الغلام، فإن فعلت ذلك فإنك قاتلي. فجمع الناس في صعيد واحد وأخذ سهما من كنانتي، ثم وضع السهم في كبد القوس، ثم قال بسم الله رب الغلام، فرمى ذلك السهم فوصل إلى صدغه فقتل ذلك الغلام بإذن الله. فقال الناس آمنا برب الغلام. أيها الأخ العزيز، قد يبتلي الله سبحانه وتعالى عبده ليكون ذلك مدخرا له في الآخرة خير. قد يبتلى الشخص ليكون ذلك الابتلاء سببا لإحياء قلوب أمة من الأمم وزرع العقيدة والثقة والثبات في قلوب كثير من الناس. رجع زبانيته وعساكره إليه وقالوا أيها الملك قد وقع، والله ما كنت تحذر. قال وماذا؟ قالوا له آمن الناس برب الغلام. عند ذلك أمر بخد الأخاديد على السكك في الطرق، ثم أبرمت فيها النيران، ثم قال من تراجع عن دين الغلام، أي الذي لم يتراجع عن دين الغلام، اقذفوه في النار. فأخذوا المسلمين الموحدين وقذفوهم في النار الواحد بعد الواحد، يقذفون في النار رجال ونساء، وكان فيهم رضي الله عنهم ورحمهم امرأة لما أرادوا أن يقذفوها نطق غلامها الصغير، قال يا، وقد تكأكأت وكادت أن تتراجع، فقال يا أمه اقتحمي فإنك على الحق. أيها الإخوة الكرام، لنا أيضا وقفات يسيرة على ما سمعنا من الحديث. أولا، أمر الابتلاء، إن هذا الراهب لما ثبت على دينه ثم ثبت الغلام وثبت الوزير حصل لهم ما حصل، ابتلاهم الله عز وجل. والابتلاء أنت معرض له، والثابت من ثبته الله جل وعلا، والإنسان يبتلى على قدر دينه وعلى قدر ثباته وعلى ما علم الله عز وجل منه. الواحد يؤخذ فينشر بالمنشار فلا يتراجع عن دينه. ربما الواحد منا ما وجد تفلة في وجهه ويقول قد ابتليت. نعم، قد ابتلى الله عز وجل أهل السنة في هذا الزمان بطوائف خبيثة وبعقائد سيئة، والثابت من وفقه الله عز وجل وثبته. لذا كان صاحب أثبت قلب على وجه على الدنيا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ويكثر يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. نحتاج إلى الدعاء، نحتاج إلى إعانة الله، نحتاج إلى الثبات، نحتاج إلى أن نثبت على ما نحن فيه وعليه من الخير، من السنة، من المنهج السلفي الصافي النقي، من هذا الخير أو على هذا الخير نلتف على وحول مشايخنا وعلمائنا، نستفيد منهم النصائح والتوجيهات والفتاوى والكلمات النافعات المباركات. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. لا بد من فتن يتبين أو يبين الله عز وجل الخبيث من الطيب والثابت من غيره، فتن. والإنسان يحتاج إلى تثبيت وإلى دعاء. وإذا جاءت الفتنة ثبت ما عندك، أثبت على ما أنت عليه، فإن الضلالة كل الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف. أثبت على ما أنت عليه من الخير. ضاع كثير من الناس، ضيعوا أنفسهم وضيعوا طلابهم، فصار حالهم يرثى له. نسأل الله الثبات والعافية. وهكذا أيها الإخوة الكرام، انظروا إلى هذا الابتلاء الذي حصل لهم. الواحد يقذف في النار وهو ثابت على دينه، ينشر بالمنشار وهو ثابت على عقيدته، ونحن في سلامة من هذا كله. نحن في سلامة ونسأل الله العافية، نسأل الله العفو والعافية لنا ولإخواننا وللمسلمين. الفتنة للمؤمن كالنار للذهب. أرأيت الذهب إذا أدخل في النار في الكير يذهب خبثه ويبقى لونه وبهاؤه ووزنه، يزداد لمعانا ولا ينقص وزنه. وهكذا المؤمن إذا دخل أو ابتلي بشيء لا يخرج من الفتنة إلا وقد ازداد ثباتا ونقاء وخيرا من الله سبحانه وتعالى. وهكذا هذا الغلام عفيف، أعطاه الوزير هدايا وأموال فردها، قال إنما يشفي الله سبحانه وتعالى. فاحذر على نفسك، كن دائما محاسبا لنفسك يا طالب العلم، لماذا فعلت كذا ولماذا أقبلت على كذا. لا بد من الإخلاص لله سبحانه وتعالى. احذر أن تجعل علمك أو دعوتك أو صوتك أو حفظك أو ما أعطاك الله عز وجل سلما لنيل المطامع الدنيوية فتهلك وتضيع، وتذهب بركة العلم، تذهب بركة الدعوة، تذهب بركة الخير الذي قد حواه صدرك. حاسب نفسك. والظن بإخواننا حسن، الظن بطلاب العلم حسن، وهذا هو الأصل فيهم، أنهم أهل خير وأهل زهد، تركوا الدنيا وأهلها وأقبلوا على الخير وعلى حلقات العلم. ولكن فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وهكذا فضل الدعاء، فضل الرجوع في المدلهمات إلى الله عز وجل. أكرم الله عز وجل هذا الغلام بأن دعا الله عز وجل فاستجاب له. علق قلبك بالله عز وجل، أكثر من الدعاء لله سبحانه وتعالى. فما سجد عبد لله عز وجل سجدة إلا رفعه الله عز وجل بها درجة. وهكذا كرامات الأولياء. إن الله عز وجل قد أكرم هذا الغلام بكرامات، رمى تلك الدابة بحجرة صغيرة فقتلها بإذن الله عز وجل. كان يدعو الله عز وجل، دعا الله في الجبل وعلى السفينة فاستجاب الله له، دعا الله عز وجل وهو أو والمرضى يتقدمون إليه، دعا الله عز وجل لهم فشفاهم الله. هي كرامات الأولياء التي يقر بها أهل السنة والجماعة من صميم عقيدتهم، لا تلك الكرامات التي يدعيها السحرة والكهنة، والذي يدعيها التي يدعيها غلاة المتصوفة. يقول أحدهم: أمشي وأصبعي تضيء في الظلام، الجن ينفخون بها يا عدو الله. هذا شأن المكرم، أنه يخفي كرامته كما يخفي العاصي معصيته عن الناس. فنحن نقر بكرامات الأولياء. أيها الإخوة الكرام، إن الوقت قد داهمنا، وقت صلاة العشاء أو وقت أذان العشاء، فأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يرزقنا الثبات على السنة والخير وعلى العلم والهدى وعلى هذا الطريق السوي المستقيم. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في هذا المركز المبارك، وفي القائمين عليه، وفي الوافدين عليه، وفي المتعاونين معه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا، وإن شاء الله تعالى يقوم أخونا الفاضل سلمان العماد بعد الأذان. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والله يعلم أننا نحبكم في الله جميعا، وأننا ما جئنا إلا لنستفيد من شيخنا الفاضل أبي بلال، ولكن قد طلب منا فلبينا ما طلب، والحمد لله رب العالمين.